بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 25 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الجلسة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم ثقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم ثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة. اللهم اجعل هذه الحلقات حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أنر بها على الطريق على الصراط أقدامنا يوم لا يرى الإنسان إلا بنور إيمانه. اللهم ثبت بها على الصراط أقدامنا يوم تزل الأقدام. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنك تعلم إننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا خواتيمنا، اللهم أصلح لنا خاتمتنا، اللهم أصلح لنا خاتمتنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. أبعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفعوا فينا، اللهم شفعوا فينا، اللهم شفعوا فينا. أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. من مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه الحلقة الرابعة في حلقات الجنة، الحلقة 25 في سلسلة الحديث منذ أن بدأنا عند خروج الروح وكتابة الوصية ودفن المسلم، حياة البرزخ، النشور والحشر في أرض المحشر، هيام الناس على وجوههم بغير هدى، ابتعاثهم نقباء منهم ليبدأ أو ليشفعوا عند الله عز وجل أو ليذهبوا إلى الأنبياء لكي يستشفعوا بهم عند القاهر القهار الجبار القوي ديان يوم الدين أن يبدأ الحساب حتى تؤول الشفاعة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رأينا كيف وقف النبي شفيعا للأمم كلها وشفيعا لأمته صلى الله عليه وسلم، وأذن الله عز وجل له بالشفاعة وبدأ الحساب وتطايرت الصحف ونصبت الموازين ونشرت الدواوين، ورأينا كيف افتضح أمر كل إنسان. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فإن فضوح الدنيا أهون عندك يا رب من فضوح الآخرة، وأهون عندنا أيضا من فضوح الآخرة. ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب ترك المنبر وقال في ظهر الجمعة ويخطب الجمعة: أيها الناس على مصافكم كما أنتم، ثم ذهب فتوضأ وعاد، قال: إن إمامكم أحدث وهو يخطب. حدث له نقضل الوضوء وهو إيه؟ يخطب. فقال علي: يا أمير المؤمنين، كان من باب أولى أن تكمل خطبتك ثم تذهب للوضوء، ولا داعي لأن تفضح نفسك. قال: يا أبا الحسن، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الناس اللي بتذنب والناس اللي بتسرق والناس اللي بتختلس وترتكب الفواحش وتظن أن الله يراها، ويغتر الإنسان بستر الله عليه، فلا تغتر. وإذا سترك الله فلا تحدث أحدا بما ستر الله عليك. إن العبد إذا أذنب ذنبا ولم يحدث به أحدا واستغفر من ذنبه فسوف يغفر الله له برحمته. أما إذا أذنبت أنت ذنبا بينك وبين الله ثم حدثت جارك أو صديقا لك بذنب قد صنعت لتظهر له كيف أنك رجل يعني ذو مغامرات وذو تجارب سابقة، سبحان الله، ليس لأخذ النصيحة وإنما لنشر الفضيحة، اعلم أن الله لن يسترك يوم القيامة، فقد فضحت نفسك. فالإنسان قد يذنب ذنبا ويستر الله عليه، فيا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هكذا كان يدعو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل وقت وفي كل حين بأن يستر الله عليه، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ورأينا كيف أن كل قوم من الأقوام وكل طائفة وكل أمة ليها إمام، ورأينا إمام الخير كيف يتقدم بين يدي مولاه عز وجل ليسأله عن صغير الأمر وكبيره، ثم يبشره بأنه زحزحه عن النار وسوف يدخله الجنة، ثم بعد ذلك يعود هذا الإنسان ليبشر من خلفه بمثل ما بشر الله به هذا العبد. وهناك أيضا أئمة الشر والعياذ بالله، وأئمة الشر في كل وقت وفي كل حين كثير، فالشر له أئمة كما أن للخير أئمة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين جاء غريبا، أو لقد جاء هذا الدين غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يستمسكون بسنتي عند فساد أمتي. اللي مسكين على السنة، اللي مسكين على دين الله، اللي مسكين على كتاب الله، اللي لسه مسكين على مسألة الحلال والحرام، لا يعتبروها شيئا من التاريخ أو شيئا مما عفى عليه الزمن، أو أن الدين عبارة عن يعني رأس أموال المفاليس، بل إن الدين هو دستور الحياة وهو نظام الحياة، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. رأينا كيف أن العباد وقد انفضوا من أرض المحشر وأرض الحساب، أرض بيضاء نقية لم تصنع عليها معصية قط. الله عز وجل كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خلق للمحشر أرضا جديدة غير الأرض التي ارتكبت فيها الفواحش، غير الأرض اللي عليها بنوك الربا، أو غير الأرض اللي عليها صلاة القمار، او غير الارض اللي ماشي عليها العرايا، او غير الارض اللي فيها ظلم، وغير الارض اللي فيها سجون وزنازين. ورأينا كيف ان البصري رضي الله عنه امام التابعين مر باقوام يبنون حجرات ضيقة، ظن انها يعني كما في زماننا شقق العرايس، يعني العرايس تدفنهم بالحياة، شقق عبارة عن 10 متر ب5 متر بشقة. سبحان الله، لا اله الا الله. قال وسعوها يا ناس، دي اوض صغيرة، الناس هتعيش ازاي هنا؟ قالوا يا امام ما لك انت، ما لك انت، هذه زنازين، زنازين ده سجن، احنا بنبني سجن. قال وسعوها لعلكم تدخلوها يوما، من عارف، من يضمن؟ لا اله الا الله. رب وزير ورب مسؤول صار في غياهب السجود، لا اله الا الله. وسبحان الذي يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. يعني الانسان المسلم الدنيا سبحان الله، الله كل يوم هو في شأن، بيعمل ايه؟ له امور يبديها يظهرها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين، هكذا رب العباد مع العباد كل يوم. كل يوم ناس طلعة وناس نازلة، اللي تحت يطحفوه، والغني يفتقر والفقير يغتني، والصحيح يمرض والمريض يصح، والحي يموت والصغير يكبر والكبير يهرم، ثم ومن نعمره ننكسه في الخلق. هكذا العبد يتدبر الاحوال من حوله فيشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايها الاخوة الكرام، رأينا ايضا كيف ان اهل المحشر وهي ارض بيضاء نقية كما قلنا، قال فيها المليك القدير سبحانه لا ترى فيها عوجا ولا امتا. قلنا ان ارض المحشر لا فيها حفرة ولا فيها ايه تل عالي، ليه؟ لانها ارض ظاهرة مكشوفة مستوية لكي لا يختبئ احد من احد. وممن تختبئ؟ تختبئ من الله الذي لا تخفى، الذي يسمع دبيب النملة السوداء ويراها فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما تسقط من ورقة، ورقة من شجرة تسقط إلا في كتاب ربنا كتبها عنده، الورقة الفلانية اللي في الشجرة الفلانية اللي في الغابة الفلانية اللي في البلد الفلاني اللي في القارة الفلانية هتسقط يوم كذا، الساعة كذا، الثانية كذا. أليس هو الحكيم القدير الخالق؟ ايه سبحان الله، ايش ادراك انت بالورقه؟ ورقه بتقع من شجره، انت حسيت بيها؟ سبحان الله. المطر ينزل بامره، سحاب انزلي الحته دي في المكان الفلاني الساعات الفلانيه، سبحان الله. فلان نعم سوف يموت في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في الارض الفلانيه، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. وليس للعبد ان يسال ولا يعترض ابدا، انما العبد عليه ان يسلم زي سيدنا ابراهيم زي جده. نحن ابراهيميون، نحن اهل الحنيفية السمحاء، سمانا المسلمين من قبل. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. حتى ملكة سبأ لما علمت انها رأت انها لجة كشفت عن ساقيها، قيل انه صرح ممرد من قوارير، في الاخر اكتشفت انها كانت منحرفة، كانت بتعبد من دون الله، كانت بتعبد الشجر والحجر والدواب والقمر والشمس والهدهد. جاء لسليمان بالخبر اليقين، جئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. راهم يسجدوا الايه للشمس من دون الله، وقال الهدهد معتذرا يعني ازاي ان ما يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، يخرج الايه الشيء المختبئ. سبحان الله، انت بتبص تلاقي نبات طالع، هل علمت كيف صعد هذا النبات؟ كيف نبت؟ ايه اللي انبته في الارض؟ ايه اللي غرس الجذر ومجموعة الجذرية وتشبثت بالتربة، وبعدين طلعت المجموعة اللي هي الاوراق والساق، وبعدين شوية تكبر الشجرة، وبعدين يبقى ليها سبحان الله العظيم كده براعم، والبراعم تبقى ورود، وبعدين ورود تبقى ثمار، وسبحان الله الثمار تبقى لسه الاول تعبانة في الاول، وبعدين سبحان الله تبتدي تنضج، وبعدين سبحان الله تاخدها انت عشان تستمر دورة الحياة. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، كل شيء آية، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. والله سبحانه وتعالى في كتابه والحبيب المصطفى في كلامه صدق في المقولة الأولى التي رأيناها، كل الكلام اللي ربنا قاله صدق، كل الكلام اللي ربنا قاله صدق، رأيناه صادقا. ها فهل يكذب مولانا عز وجل علينا يوم القيامة؟ حاشا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ما دام أنه قد ثبت الكلام الأول أو ثبت صدق المقولة الأولى في الدنيا فلا بد أن الله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا الحق ولا يقول إلا الصدق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نوحد الله رب العالمين ونقول لا إله إلا الله، من قالها صادقا بها قلبه دخل الجنة إن شاء الله رب العالمين. ولو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض وما فيهن في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. رأينا هذه الأرض البيضاء النقية التي لم تصنع عليها معصية قط، وقد انفض العباد. أنا بلخص الأحداث دي كلها لأن إخوة وأنا داخل لسه جدد يقول يا ريت ايه سريع في الدقائق كده الكلام اللي اتكلمته قبل كده برضه عشان نبقى متابعين معاك. سبحان الله، اللهم جدد لنا ايماننا يا رب العالمين يا رب، ولا تجعله خلقا في القلوب وانما اجعله جديدا متجددا يا رب. رأينا كيف ان جبريل الامين وقف عند الميزان، فعندما تثقل حسناتك اللهم اجعلنا من الذين ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم يا رب، يصيح جبريل وينادي لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا، وهذه السعادة الأبدية. قد أفلح المؤمنون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. هذه الفوز الأكبر، مش فوز بشهادة استثمار ربا حرام، لا، مش فوز في دورة الألعاب الخائبية، لا، ده فاز زحزح عن النار ودخل الجنة، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز سبحان الله. ولذلك المؤمن وهو ينتظر فضل الله عز وجل، شوف ده الحسن البصري الله يرضى عليه، كل يوم المريدين يدخلوا عنده لو جاب عيش وملح، عادي يقول يمكن النهارده ما عندوش اكل، ثاني يوم عيش وملح. ومراته مش متذمره، ليه مش متذمره؟ هي كويسه الاول، لكن قبل ما هي كويسه هو علاقته بالله صحيحه، فصحح الله له علاقته بزوجته، هو علاقته مع الله تمام. ذاك لما ربنا قال وأصلحنا له زوجة، ليه؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. يبقى في عباد من عباد الله سبحان الله موصولين بالله عز وجل. قال يمكن أول يوم ما عندوش، دخلوا تاني يوم تعالوا كلوا يا جماعة احنا شبعانين، أكل ايه؟ عيش وملح. سكتوا. قال يمكن النهاردة برضو كده، هل يمكن ده اسبوع التقشف ولا اسبوع الرجيم؟ ها، وتلاقي الست تفضل تاكل وتلغ، وبعدين بعد ما توصل 100 كيلو لك انا بقى ابتدي اعمل رجيم. يا ست ايه من الرجيم؟ تخرب بيت جوزها في الرجيم ده، واخد بالك؟ الصبح مش عارف صدر فرخه، والظهر مش عارف صدر حمار، وبالليل مش عارف ايه. يا ست ده في رجيم الهي من الاول قبل ما تبقي 100 كيلو انت ولا الراجل يعني. ها، اصل بغض النظر الستات ايه كلهم اغلب مستشفيات او الدكاتره بتوع الرجيم دايما بتوع الايه تنقيص الوزن دايما تلاقيهم ستات، ليه؟ لان عايزه تبقى رشيقه، ماشي ما قلناش حاجه، بس الاول ممكن تبقى رشيقه من الاول، ليه؟ بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه، لقيمات مش اكلات مش وجبات ها؟ مش افتراءات، لا لقيمات تصغير ايه؟ تصغير لقمه، لقيمات يقمن بها صلبه، يا دوب يقف بس يصب طوله. فان لم يكن، ان لم يكن يعني ايه؟ يعني هو أكون فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تلت أكل تلت شرب تلت نفس. طب أعرف تلت النفس ده منين؟ أقوم من الأكل وأنا لسه لي رغبة فيه. أنا ليه بتكلم على الأكل في الدار الآخرة؟ مهم جدا. ليه؟ من أكل كثيرا نام كثيرا ذكر قليلا ندم يوم القيامة طويلا، ومن أكل قليلا نام قليلا ذكر كثيرا فرح طويلا. هي كده، هنا تأكل قليل المعدة خفيفة تنام قليل، لكن تكبس المعدة بالأكل تجي تنام سبحان الله ما تقومش خلاص. فالمسلم لقيمات، ما كانش تلت للأكل تلت للشرب تلت للنفس، يبقى تقوم وإيه أرفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه، ها ونفسي إيه تشتهيه. ولذلك سبحان الله سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لم يجدا طعاما في بيتيهما. أبو بكر دخل عندكوش أكل؟ قال لا. أبو بكر عند عمر بن الخطاب حبيبي وأخويا، هو راح في الطريق يا عمر جاي، راح فين يا عمر؟ كنت جاي اكل عندكم؟ قال له ده انا كنت جاي عندك. قال طب تعالى احنا الاثنين نروح عند سيدنا الحبيب الذي راودته الجبال الشم عن ذهب فاراها ايما شممي. لو قال بفضل الله لأحد كن ذهبا بإذن الله لكان، لكن لا. هم رايحين خبطوا على باب الحبيب فأذن لهما، فاستحيا كل منهما أن يفاتح الرسول فيما يريد، أدب مع مقام النبوة. أول ما قعدوا قال أتدري يا أبا بكر، أتدري يا عمر، منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيكم طعام؟ حتى انت يا رسول الله تجوع امال ايه؟ وفي غزوة الخندق كان يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، لانه بيخبط بالفاس مع الصحابة، مش قاعد هو وهم بيشتغلوا، لا سبحان الله، فبطنه عيني من قلة الاكل اللي فيها بتلق تعباه، فربط حجر عليه، ربط حجر سبحان الله على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدس. ما كان يعيشكم يا خالة، ما كنتوا عايشين ازاي؟ ما تطبقوش الشهر والشهرين. الاسودان التمر والماء، بلح ومية، بس عايش على البلح والمية سيدنا الحبيب. يصبح الصبح يصلي بالمسلمين، يقعد لغاية ما الشمس تطلع، يصلي ركعتي الضحى، يرجع بيته. ها يا عائشة عندكم طعام؟ قل لا والله يا رسول الله. يا حفصة عندكم طعام؟ ابدا يا حبيب الله. يا ام سلمة؟ ابدا يا حبيب الله. يا جويرية يا ام المؤمنين؟ مفيش. يا زينب؟ مفيش سبحان الله، كلهم مفيش، يعني مفيش ولا اكرم. اللهم اني نويت الصيام، ولذلك اجاز ابو حنيفة ان ينوي المسلم الصيام في النفل بعد شروق الشمس. راح صبح كده لقيت نفسك كده مستعد، اقول انا صايم خلاص، ماشي خلاص سبحان الله. بس في نقطة، تبقى انت صايم وجالك زائر فجأة ويتغدى عندك، صايم تطوع، انت يا صاحب البيت من حكم الفقه والاسلام ان تأكل مع الضيف وانت صايم، اكل معه خلاص يومك راح. ليه؟ فما راحش، لان انت ادخلت السرور على قلب اخوك المسلم فكلت معاه. ها؟ وادخالك السرور على قلب المسلم احب الى الله او احب عند الله من الصيام. ها؟ لان الصيام سنة، وادخال السرور على المسلمين ايه؟ فرض. يعني لما تنكد على مراتك ده ظلم، مراتك تنكد عليك ظلم، تنكد على عيالك ظلم. ورأينا كيف ان امرأة دخلت النار ايه؟ في هرة، لسه بنقول يوم الجمعة، كلنا حافظين الكلام ده. ليه؟ عذبتها. ياما في ست بتبات باكية من زوجها، واخت تبيت باكية من اخيها، وابنة تبيت باكية من امها وابيها، واب وام يبيتان باكيين سبحان الله، او باكيان من ايه؟ من ظلم وعقوق الابناء والبنات، وزوج يبيت باكي من ظلم ابنائه وزوجته سبحان الله. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. يا حسن يا بصري، كل ما ندخل عندك نلاقي عندك عيش وملح، عيش وملح، عيش وملح سبحان الله. فلذلك احنا بنقول الستات في رجيم، الرجيم الطبيعي هو خلاص. يا حسن يا بصري، قال نحن نأكل العيش وملح يعني حتى يتجهز لنا الشواء في الجنة يوم القيامة. يعني الحسن البصري عايش في الدنيا ياكل ايه؟ تصبيرة يسموها كده ولا ايه؟ يعني حاجة عبال ما الايه؟ انت لو دخلت لقيت لسه الاكل محطوط على النار، لسه بدري قوي هتموت من الجوع. طب لقمة حتة جبنة، حتة كده صغيرة، لا بس تصبيرة. او الحسن البصري معتبر الدنيا ها؟ فات مريدين حصل لهم ذعر، هذا خبر الائمة الكبار دول، ما بقى تريهم عايشين كده؟ قالوا طب يا بصري، امال يعني الاكل يبقى ازاي؟ عندنا رجل، ده واحد بيقول له يعني، هو اكيد هو بس ايه من باب الادب يقول عندنا رجل ياكل في اليوم اكلة واحدة. قال هذا طعام الصديقين المتقين، ياكل اكلة في اليوم. واحد تاني قال وعندنا من ياكل في اليوم اكلتين. قال هذا طعام المؤمنين، رجل مؤمن. واحد تاني ده قال وعندنا من ياكل ثلاثة، المرء اهله ليبنوا له معلفا ليعلفوه فيه. ده البعيد ايه؟ اربعة وديل ليه؟ لانه امال لو قال له ستة وبين كل وجبتين ثلاث وجبات، يبقى كان سيدنا الحسن البصري يحصل له ذعر. انا متخيل واحد من التابعين ولا الصحابة يجي يعيش وسطنا يوم، سوف يأتي زمان، ها ده الامام ابو حنيف، على امة محمد لن يعرفوا الا بالصلاة. يا سلام يا ابو حنيف، انت كنت شايف ايه الاشراقات الغريبة دي؟ يعني النهاردة لو دخلت على اي مجتمع مسلم، دخلت منطقة الدق، تعرف ان دول مسلمين من ايه؟ من الجامع بس، من المصلين بس. لكن لو مشيت في الشارع، الفرق بين شارع التحرير ها وشارع الشانزليزيه في باريس ها او اي شارع في امريكا او اوروبا، مش التاني فيه عراية؟ ها في باريس فيه عراية؟ ولا يحمد على مكروه سوى الله، عندنا عراية. في باريس في بنوك ربوية كل مترين تلاقي غضب الله ونقمته نازلة على البلد من الربا، سبحان الله. في في في امريكا واوروبا في خمور وفي صلاة قمار، ده احنا عندنا كم فندق خمس نجوم، انما ايه يوريك النجوم في عز الظهر وهكذا. يبقى اذا المسلمين مش هيتعرفوا الا بايه؟ الا بمن يصلي. فانا عايزكم تمسكوا في الصلاة بايديكم واستنكوا، سوف تنقض عرى الاسلام عروة عروة، اولها الحكم واخرها الصلاة. اللهم اعد الينا الحكم بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. رأينا ايضا كيف ان الصراط قد ضرب فوق جسرا فوق النار والعياذ بالله، ومر الناس عليه كل على قدر عمله. وهناك عند حوض الكوثر بعد العبور طرد من على الحوض من تركوا سنة الحبيب ومن ردوا امر الله عز وجل عليه. وقلت حكما ما زلت اكرره، لان الموضة بدأت تنتشر تاني، الحكم زلت اكرر. المرأة الغير محجبة ولكنها مقتنعة ان هناك حجاب وتدعو الله ان يتم عليها هذه النعمة، مؤمنة عاصية او مسلمة عاصية. لكن لو ان امرأة مسلمة لا تلبس الحجاب لعدم اقتناعها به، لعدم اقتناعها به، ولانها ترى ان الحجاب حجاب القلب، ولان الله لم يأمر بالحجاب، فهي كافرة كافرة كافرة، قد ردت امر الله على الله. ربنا يقول لها اتحجبت، تقول لا ما في، ربنا ما قالش. فتكذب الله وتكذب القرآن وتكذب رسوله وتكذب من يبلغ عن رسول الله. احنا الكلام اللي بنقوله ما بنقولوش من عندنا، الدين ما فيهوش رأي ولا اجتهادات. الدين قال الله قال الرسول لا ادري، الدين عندنا ايه؟ قال الله في كتابه، قال الحبيب في كلامه، وبعدين الله اعلم عرفش. فمن اقتنعت انه لا شيء يسمى بالحجاب فهي كافرة، لكن مسلمة وغير محجبة ولا رب، ربنا يسهل ان شاء الله ولا تقصير ماشي ماشي، دي ايه؟ مسلمة عاصية، ندعو الله لها بالهداية، ندعو الله لها بالهداية. رأينا كيف ان حوض الكوثر ردت عنه كل غير محجبة. ليش معنى بالذات؟ ورد فيها نص، وردت فيها نصوص بالقياس. ليه؟ كل من رد الامر على الله لن يشرب من حوض الكوثر، وكل من لم يستن بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما قال سوف يرد عن حوض الكوثر. يذاد اناس من امتي عن الحوض يوم القيامة، يطرد ويمنع يعني، فانهض لاشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، اقول يا ربي امتي يا ربي امتي، يقول يا محمد انك لم تدري ماذا احدثوا من بعدك. غيروا في الدين، عملوا ايه؟ انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة، سابوا الكتاب والسنة ورجعوا الورى للجاهلية. فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني الجماعة اللي بيعملوا الاربعين والثانوية واعياد الميلاد والكلام، هذه اشياء جاهلية لم يأذن الله بها ولم يشرع الله بها ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرنا سبحان الله يعني نسير يعني بتاع الاربعين دي فرعونية فرعونية فرعونية تماما سبحان الله، وانتشرت في جميع انحاء العالم سبحان الله من مصر، كأن الفساد الفرعوني صعد وخرج من مصر فانتشر في بقاع الارض. لا، كنا نتمنى ان تنشر مصر الهدى وان تنشر مصر التقوى وان تنشر الاسلام. اللهم اعد الاسلام الى المسلمين واعد المسلمين الى الاسلام يا رب العالمين. ثم رأينا بعد ذلك النار ما فيها من أنواع العذاب والعياذ بالله في حلقات أربع تقريبا، ثم هذه الحلقة إن شاء الله الخامسة عن جنة الرضوان. اللهم متعنا في جنة الرضوان يا رب العالمين. دي لمحة سريعة عن أو مقدمة سريعة أو موجز سريع لما تحدثنا عنه في الحلقات الأربعة والعشرين السابقة. نرضى ان شاء الله ونحن مع الخامسة في الجنة، اللهم اجعلنا من اهلها رب العالمين بدون سابقة عذاب، ان لم نكن يا رب اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. ولكي لا يأخذنا الكلام وتضيع الحلقة نسمع الرابعة في الجنة ان شاء الله. الرابعة في الجنة زي بعض، يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اهل الجنة يا رب. يقول الطبراني فيما يرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم. في نص الحديث يعني الجواز السفر اللي معاك ما تدخلش به البلد اللي انت رايحها إلا بالجواز والتأشيرة، ها مش بيسموها كده؟ سبحان الله، انت الجنة لا تدخلها إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، مع الجواز مكتوب فيه كده سبحان الله. هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. الكتاب ده ياخده امتى؟ الكتاب ده بعد الميزان، بعد ما يستلم العبد كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا من اهل اليمين يا رب. والرسول كان يحب اليمين في كل شيء، كل شيء كان يستخدم اليمين، ياكل باليمين ويصافح باليمين ويتصدق باليمين ويمسح على رأس اليتيم باليمين، كل حاجة. لم يجعل الشمال الا لدورات المياه. صحيح الشمال تساعد، يعني ممكن تساعد في الاكل، لكن البداية والنهاية في الاكل بالايه؟ باليمين. البداية والنهاية بالايه؟ الشمال مساعدة، تزق طبق تساعد في تقطيع او الخبز ماشي، لكن الفندقة واسلوب الفنادق يقول لك لازم تحط الشوكة على الشمال والسكينة على اليمين. طب يا سيدنا الاستاذ ينفعش الشوكة على اليمين والسكينة على الشمال؟ يقول لا ازاي؟ طيب بس انا شايف ان انت اسرعت في الصلاة، الصلاة دي ما تنفعش لان نقر الصلاة. يا استاذ رب غفور رحيم، يعني خلاص يعني الشوكة جت على اليمين ما نفعتش؟ ها ده الراجل الحكم بتاع الكورة، ها بتاع الكورة، الكورة عامل لها قوانين، الكورة اللعب يعني لعب العيال، ها عامل لها قوانين، ها اللاعب لو خرج من غير اذن، اللاعب لو لمس كرة بايده داخل منطقة المرمى ولا داخل منطقة الجزاء في خلال ال 18 مش عارف ياردة ولا 18 سنتي، ها يبقى فاول ولا مش عارف ضرب الجزاء، ها قوانين. والحكم فجأة يقول طب تصفرش ما تحسهاش قوي كده، تعبان تعب روحك يا عيني غلبان، بيلعب ولكن بيلعب بقانون. ها أليس من باب أولى أن يكون للصلاة قانون وللزكاة قانون وللحج قانون ولكلام الله قانون ولكلام الحبيب المصطفى؟ مش دي الواجب تتربط بقوانين ولا الأمور ماشية كده وخلاص؟ رب غفور، أيوة رب غفور رحيم، ما احنا عارفين كويس أوي إن رب، لكن هناك قوانين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فرأى رجلا يصلي بيسرع، فبعد أن أنهى الرجل صلاته قال له يا أخ الإسلام صلي فإنك لم تصلي. دي نقطة خطيرة يا إخواني، ما قالوش صلاتك ناقصة، قال له صلي إيه؟ أنت ما صليتش. فأعاد الرجل صلاته قال له صلي فإنك لم تصلي. ثالث مرة صلي فإنك لم تصلي، قال والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله. قال يا أخ الإسلام إذا جئت إلى الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فان لم تفعل فانه خداع. او ايه روايه ايه الامام مسلم؟ خداج، خداج يعني خداع برضه، انت بتخدع نفسك انك ايه، انك بتصلي وانت ايه، انت لا تصلي. مثل الذي يصلي وينقر صلاته نقر الغراب في الرمه كالجوعان ياكل التمره والتمرتين لا يغني عنه شيئا. صح ولا لا؟ انت هتموت من الجوع، ادولك بلحه شبعك هذا أو نفس القضية سبحان الله. ولذلك إذا أسرعت في الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق، الثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول لك ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعت الصلاة ليه كده سبحان الله. وذلك الصحابي الجليل سيدنا نعيمان بن عبد الله كان دايما يحب الضحك، صحابي كان مرح، والصحابة كان فيهم مرح بس مرح محدود، مش كل حياتهم فرفشة، لا مرح. فالرسول مرة معدي صلى الله عليه وسلم لقي نعيمان قاعد مع كام ست قدام عتبة باب. نعيمان شاف الحبيب من هنا انه قاعد وسط الستات، حصل له ايه؟ ذعر. ماذا تفعل يا نعيمان؟ قال له انهن يفتلن لي حبلا لبعير لي شرد. الستات دول اصلهم ايه؟ بيفهموا فتل الحبال، يفتلوا لي حبل، والستات ما كانوش محارم له، هيعتذر ازاي للرسول؟ فعايز يقول اي كلام، مع انه اي كلام هيقوله الشاشه هتكذبه ان كان كذب، صح ولا لا؟ يا رسول الله ده بيفتلوا لي حبل بس عندي بعير بيشرد، فبيعملوا لي سلبه او حبل اربط به الايه؟ الجمل. كل ما الحبيب يقابل نعيمان ماذا فعل بعيرك الشرود يا نعيمان؟ نعيمان يستخبى، يا رسول جاي ياخد جنب، المهم الرسول يدور على نعيمين يسأل عليه الرسول أصله بيصلي في آخر الصف وبيخرج قبل ما تشوف عشان إيه؟ ما يحركش. شوف شوف شوف الكسوف بتاع الصحابة. مش واحد يبقى قاعد واقف بيكلمك ولا كاسة الشيخ أنا بحبك قوي بتاع واقف خاتم قد كده في إيده والسيجارة بقه بينفخ في وشي بتاع تدخين. هو تدخين حرام يا أخي دارة شوي. المهم سيدنا الحبيب دخل المسجد في وقت لا يتعود الدخول فيه لقى سيدنا نعيمان بيصلي. نعيمان لمح الحبيب وشم ريحته طبعا الزكية من جنبه طول في الصلاة. شوف يا أخي الصحابة برضه دمهم خفيف مع الحبيب طول في الصلاة. سيدنا الحبيب قعد طول في الصلاة. الرسول إيه بيركع ويطول وسمع الله لحده يقف كتير يفضل ساجد مش عايز يقوم. فالرسول لمح الحكاية قال له نعيمان أطل ما تطل لو أطلت إلى يوم القيامة لانتظرتك. أنا أعد لك. شوف طريقة تربية الحبيب مع أصحابه كان إزاي حنين. مش يقول له والله ما أنت فالح يبقى قابلني. كان كله حنان صلى الله عليه وسلم. أطل ما تطل يا نعيمان لو صليت إلى يوم القيامة لانتظرتك بإذن الله. أنا أعد لك أعد نعيمان اللي مش فايد رح مسلم خلاص سلم بقى ها. وراح دخل على الحبيب مقبل ايده ورجله. ماذا فعل بعيرك الشرود يا نعيمان؟ برضه مفيش فايده هتروح فين؟ قال لي والله ما شرد منذ ان اسلمت يا رسول الله. هو قصد نعيمان مش على البعير على صاحب البعير. يعني بيقول ان هو عمر نعيمان ما انحرف ولا ارتكب فاحشه ولا غلط منذ ان اسلم. وضع الرسول يده على صدره اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر أمره. فكان نعيمان يصلي بعد ذلك في الصف الأول خلف رسول الله. ما ليه يا أخي؟ ما ليه طريقة التربية العظيمة دي يحبب الناس في دين الله سبحان الله العظيم. الله لما جاء له السائب بن عبد الله ابن زيد بن مناف وده كان ابن عمه وكان شبيها له صلى الله عليه وسلم وجيء أسيرا به في غزوة أحد جابوه وهو إيه؟ مأسور وكان عنيفا على الإسلام والمسلمين. فالرسول بص في الأسرة كده بص بص لغاية ما وصل له قال أطلقوا أخي. شوف شو الكلمة أطلقوا إيه أخي فإنما أشبه خلقي. ده شكلي بالضبط وأنا بعتبره أخويا وده مين واحد كافر. أطلقوا إيه أخي أخي. وده رد على الإخوة اللي يقول لك لا عيب ما تقولش الإخوة المسيحيين حرام. مين اللي قال لك؟ الرسول قال على لك أخي. فما كان من الرجل إلا أن بكى وقال جزاك الله عن عشيرة وعن أهل يا رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا هكذا كانت الدعوة. الدعوة لا بتقطيب الوجه ولا بأنك تلوي ذراع الناس ولا أنك تكلم أبدا. الدعوة إلى الله لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. اللهم ابسط وجوهنا واشرح صدورنا وحسن لنا خلقنا كما حسنت لنا خلقتنا يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه. سيدنا جابر بن عبد الله الله يرضى عليه. سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عبد الله الأنصاري. شوف شوف روى الحديث ده أفضل عنه. وسيدنا جابر حكينا عنه حكايات كتير قبل كده. نحكي عن أبوه حكاية أسرات الحديث المهمين أو. سيدنا عبد الله الأنصاري كان أعرج وكان عنده من الأبناء أربعة وجاء في أحد يريد المشاركة في الغزوة فقال له الرسول يعني يا عبد الله ما فيش داعي لك. فقال والله يا رسول الله إني أحب أن أرزق الشهادة فأطأ بعرجتي هذه في الجنة وأبنائي يريدون منعي. أولادي الأربعة بيقولوا خليك أنت ها؟ وإحنا بدلك هو أربعة وإنت راجل يعني رجلك وجعك وبتعر هتروح تعمل إيه؟ الرسول بص كده لقي صدق الكلام بتاع عبد الله الله يرضى عليه سيدنا عبد الله الأنصار الله يرضى عليه سبحان الله. أنا أقول أسيادنا ما يعني زي سيدنا عمر الله يرضى عليه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على بلال. يا سلام شوف عمر أدبه من الخطاب أبو بكر ها سيدنا وأعتق سيدنا. شو الراجل اللي يقول لك قول يا سيدنا الشيخ. نعم واخد بالك يا سيدنا الشيخ السادة العلماء بيقولوا ما تقولوش سيدنا محمد. لما بتقول لي يا سيدنا الشيخ والسادة العلماء جاي عند طبعا في الصلاة لا، لكن في خارج الصلاة سيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا داخل الصلاة لا سيد مع الله لا صلوا كما رأيتموني أصلي. لو سمعت النبي يقرأ التشهد ويقول نص الثاني هيقول اللهم صل على محمد، ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، خلاص انتهى الموضوع على كلمة، ما تقعدش تدخل في خلافات بقى وجدل. هو رسول الله صلي زي انا بصلي، هو كان يقول اللهم صل على محمد، وانا نفس القضية يقول اللهم صل على محمد في داخل الصلاة، في خارج الصلاة سيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن في داخل الصلاة لا سيد مع الله، لا سيد مع الله. ها خلاص ما توحدوه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فالرسول قال يا جابر ابن الكبير بقى اشرك اباك، يعني خلاص مش قضية. دخل عبد الله فرزق الشهادة، سيدنا جابر بص على ابوه وهو مجندل والتراب بقى مالي عينيه ووشه وعينيه، سبحان الله سبب له عينيه كده، وش سيدنا جابر التاخد لما رأى اباه شهيدا، ده نفس انسانية ولا ايه؟ وده ابوه مش اي اب. قال يا جابر، شوف بقى البشريات بقى، يا جابر اراك وجدت، وجدت يعني ايه؟ زعل حزن، اراك وجدت على استشهاد ابيك. بس سيدنا جابر ما رضيش يجاوب. قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر. كلمه الله بدون حجاب وقال له بعد ان صعدت روحه اليه عبدي تمن عليه. تخيل العلي القدير القادر الحكيم العزيز القهار الجبار القوي، المعز المذل الرزاق، بيقول لعبد من عباده تمنى علي يا عبد الله، ايه امنيتك؟ اسمع بقى الاماني. قال يا رب، ده اللي بينقل الكلام ده ايه؟ الشاشة النبوية بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال يا رب اتمنى منك او عليك ان تعيدني الى الحياة فاقتل فيك مرة اخرى. شوف شوف شوف اللي شوف سبحان الله، انا عايز ارجع للدنيا تاني مش عشان اوزع التركة ولا عشان اقسم مش عارف الخيبة ولا اشتري بيت للعيال يقعدوا، ابدا انا لسه عايز ارجع عشان اقتل فيك مرة تانية لما رأى عند الله عز وجل. ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر، كلمه الله بدون حجاب وقال له عبدي تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان اعود الى الحياة او ان تعيدني الى الحياة فاقتل فيك مرة، او الى الدنيا فاقتل فيك مرة اخرى. قال قد كتبت وما يبدل القول لدي وانهم اليها لا يرجعون، وانما ابيح لك وجهي تنظر اليه بكرة وعشية. ودي ايه؟ ودي اعلى درجة في الايه؟ في الجنة مع ابي بكر ومع الصفوة. اذا كان يعني يقول لك النادي ده بيدخل الصفوة، ها، والمكان ده فيه الصفوة والمجلس ده فيه الصفوة، لا ده بقى الجنة بقى فيها درجات اعلى درجة للفردوس الاعلى، هناك يقترب منها من يباح له ان ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية. اللهم اجعلنا منهم يا رب، والحقنا في زمرتهم يا رب، عملا في الدنيا وجزاء في الاخرة يا رب العالمين. يبقى دي رواية ايه؟ رواية سيدنا جابر بن عبد الله اللي رواها البخاري، يقول عن يعني بينقل عن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءت ملائكة الى النبي. الرسول بيحكي للصحابة الملائكة جوني، كان يحكي لهم اي حاجة تحصل تخص الدين، مفيش حاجة اسمها ايه الجماعة الدراويش. انا زعلان منهم في نقطة، اللي هم بيدعوا التصوف، التصوف ده حاجة جميلة وكويسة ولكن مش بالصورة دي. يعني لو خرج علماء التصوف او ابو الحسن الشاذلي والجنيد والعظماء دول من قبورهم، ها، لا لا لا لا لا لا لما عرفوا هؤلاء المهلهلين في العقيده الذين يعتقدون ان مع الله فاعلا اخر، وهذا شرك، وان ما يوصلش الانسان الا عن طريق الولي وعن طريق الميت، لا هذا شرك بالله عز وجل سبحان الله. ذاك المسلم سبحان الله لا يصل به الامر ان يقول للناس إن أناسا قد رفع عنهم التكليف، هذه قلة أدب مع الله. لم يرفع التكليف إلا عن الميت، لم يرفع التكليف عن رسول الله وهو أقرب الناس إلى الله. ربنا قال لرسوله ما تصليش، خلاص رفعنا عنك التكليف وغفرنا لك ما تقدم وما تأخر، مش حاجة اسمها يترفع عن التكليف. يرفع التكليف عن المجنون وعن النائم وعن الصغير وعن الميت. اما كلنا مكلفون حتى اللي عمل عملية ومشدود للسرير قلنا ازاي يصلي؟ يذكر الله في قلبه. ولما انت صاحي وفاق لروحك وعارف اسمك كذا جاء وقت الصلاة فلتصلي، ماليش دعوة بقى واقف قاعد نايم بأي وسيلة، المهم لا تسقط الصلاة إلا عن الميت ولا يسقط التكليف إلا عن الميت. فخلينا نفوق كده ونبقى كويسين ونعود إيه، العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. مش الراجل يقول للمريدين بتوعه وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، يقول لهم أصل الشيخ فلان أو العالم الفلاني من السلف يعني، والعالم ده بريء طبعا من هذه الحكايات الغريبة، العالم الفلاني جه واحد قال له ده فلان من مريديك مات، قال له لا ده مات وخلاص يصلى عليه الجنازة دلوقتي وغسلناه، قال لا ما ماتش، ازاي ليه اللي عرفك كده؟ قال له اصل ملك الموت ما يقبضش روح حد من المريدين بتوعي الا لما يستأذني. ده كلام يقال على المنابر، لكن لو دولة نصحة كانت تاخد ده من افاه، وهو ده اللي ترميه في السجن مش ترمي الولاد لا ما توحدوه. ده الحاجة الباقية الوحيدة لنا العقيدة، لما كمان هتشوش عن طريق اناس بيحلوا الكلام ويحلوا البضاعة ويضعوا السم في العسل، طمس الله بصائرنا، اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، يعني شيء بيخلي الانسان ما بينامش لما كلام يتقال للناس كده. قول له لازم الشيخ احكي لنا الحكايه بتاعت سيدنا موسى، حكايه حلوه قوي. انا حكايه بالظبط ده مجلس ومن يدعي العلم قاعد وسطيه. الحكايه دي اللي ملك الموت اللي موسى سكعه بالكف، ايه سوء الادب مع الله ده ومع الانبياء؟ انت اروي الحديث كما هو، بلاش الايقاعات، احنا المؤاخذة احنا قاعدين على القهوه بنتكلم، واحد سكع في ادب سبحان الله. اللهم علمنا الادب يا رب معك ومع المسلمين. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، حبيب نائم، نزل وفد من الملائكة، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان. العين نائمة ولكن القلب إيه؟ يقظان. بدليل إيه؟ لما بيوحى إليه بيبقى الوحي ده أمر ولا مش أمر؟ أو رؤية صادقة، يعني قبل غزوة أحد حديث السنة من النوم كده، أم كده قال رأيت خيرا، خيرا يا رسول الله، شفت إيه؟ رأيت بقرا تذبح، ورأيت سلمة في سيفي، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة. سيدنا أبو بكر يقول له أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ أخذ إذن فسر، شوف أدب أبو بكر، قال له أول يا أبا بكر فسر. قال أما البقر التي تذبح فبعض من أصحابك يرزقون الشهادة، وأما السلمة التي في سيفك فرجل من أهل بيتك يقتل، وأما إدخالك يدك في درع حصينة فعودتك إلى المدينة سالما إن شاء الله. قال هكذا فسرها لي جبريل، يعني كان يشوف الرؤية وجبريل يفسر ويشوف أبو بكر بيقول إيه. يبقى أين كان أبو بكر؟ اللهم ارضى عن صحابة رسول الله، اللهم لا تحرمنا مجالستهم في الجنة يا رب العالمين. يمكن يا اخي ربنا يكرمنا ويعوضنا عن ذل الدنيا وذل الحياة اللي احنا فيها وابتلاءات الدنيا بنعيم مقيم. اللهم حسن اعمالنا وحسن خاتمتنا وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. عسى ان يكون بيننا صالح او صالحة او طفل يستجاب الدعاء من اجله، انك مولانا على ما تشاء قدير. ان العين نائمة فالقلب يقظان، لطائفة يعني نص بيقول لا ده نايم نعتاه، نص لا ده هو عينيه نايمة لكن قلبه ايه يقظان مع ربه. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا، وفي رواية تانية الامام الترمذي لا تكملة، نزل جبريل فقال ان عين محمد نائمة ولكن القلب يقظان مع ربه. ليه؟ لانه في مرة لما جاء وفد من الصحابة لبيوت النبي وسأله العبادة بتاعت الحبيب ازاي، فبصوا للعبادة بتاعتهم لقوها ايه؟ التقالوها، تقالوها يعني لقوها ايه؟ قليلة. قال يا خبر اللي غفر له ما تقدم وما تذنب وما تأخر من ذنبه سبحان الله، بيعبد العبادة دي كلها، واحنا ياللي مليئين بالخطايا والخطيئات والذنوب والابتلاءات والسيئات عبادتنا اي كلام. فقال بعضهم، واحد منهم، انا سوف أقوم الليل فلا أنام أبدا. اللي انت كله يبقى صلاة. وقال بعضهم أصوم فلا أفطر أبدا. يبقى رمضان ده 365 يوم أو على طول السنة. وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء أبدا. ده بيشغله وبيعملوا لنا مشاكل في دماغنا سبحان الله. عندئذ سمع الرسول مقالته. قال سمعت كذا وكذا وكذا. لغر الحديث قال لي بقى. قال إني لست كهيئتكم. إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يبقى هو نائم ولكن ايه في وضع آخر. كان يصلي وبعض من المنافقين يصلوا آخر صف فنيجي آخر الناس ويمشي أول الناس تعجلين. فكانوا يرفعون قبل أن يرفع ويسجدون قبل أن يسجد. ومن رفع رأسه قبل الإمام جيء به يوم القيامة ووجهه وجه حمار لأنه ما يعرفش النظام. شوف كلام الحبيب اللي يرفع قبل الإمام وصلاته بطلت. قال لا ترفعوا قبلي لا ترفعوا رؤوسكم قبلي ولا تسجدوا قبلي. لا ترفعون قبلي ولا ترفعوا اجتماع قبلي. قالوا عجبا أوترانا يا رسول الله. قال أتظنون أن قبلتي بين عيني إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي بما أراه ربه. ليه؟ مش لما رجع الحديث بتاع المغافير ومش ندخل في متاهات بس ايه رجع اتنين من الستات عائشة وحفصة من النساء الكريمات الفضليات ومات المؤمنين اتكلموا في موضوع كده. جبريل في الطريق قال له على الحكاية. رجع فعرف بعضه وأعرض عن بعض. قال لهم عناوين كده يعرفوا انه كان ايه كان موجود. هم للبشريتهم برضه وللعقل المحدود بالنسبة لسيدنا الرسول. قالت من أنباك بهذا؟ الله الله الله الله من أنباك بهذا؟ هيكون نبأه مين يعني؟ العليم الخبير. ما تصلوا على سيدنا الحبيب. قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له. ده الملائكة اللي بيقوله يعني محمد له مثل عايزين تضربوا المثل له. مثله مثل رجل بيشبهه الحبيب بايه؟ بنى دارا وجعل بها مأدبة وبعث داعيا. جينا لكلام الجنة اهو اقول لك الله ايه الحديث ده علاقته بالجنة. لا انا بفضل الله قلنا لكم يعني مئات مش عايز اقول الاف الكتب مئات الكتب والاف الاحاديث التي جمعناها لكم في حلقات الدار الاخرة يعني تخص كلها الموضوع وتغذيه. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الإيه من المأدبة. يعني الدعوة جات لك والله لو لبيت الدعوة دخلت البيت وإيه وحضرت الوليمة. رفضت الدعوة لرحت البيت ولا إيه ولا دخلت البيت ولا أكلت من الوليمة. فقال أولوها له. أولوها يعني إيه كسروها له يعني. قالوا إن الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. صدقت يا رسول الله ده نص الحديث بتاع البخاري. يبقى كأن الله عز وجل هو صاحب الدار والدار اللي هي الايه الجنة والمأدبة اللي هو الايه النعيم بتاع الجنة. إن أكبر نعيم في الجنة حاجتين. الشيء الأول رؤية وجه الكريم سبحانه. الشيء الثاني لا يبغون عنها حولا. يعني حتى الغني في الدنيا المتع عنده ايه يعني الراجل اللي عايش في السويد ده ولا في سويسرا لما يحب لا زي ما انت بتقول كده غلبان عايز لبن العصفور يجيبوا لبن العصفور ولا لا يجيبوا له الكمبيوتر يطلع لبن العصفور يعني اي طلب يجيبه. ورغم ذلك كل سنه في سويسرا وفي السويد وهو ارقى دخل او اعلى دخل في العالم بينتحر ايه ما يقرب من 30-40 ألف. ليه؟ مع انه ميسر كل حاجة جو حلو صحة رياضة الدولة ما بتنكدش عليه ما فيش شوارع مكسرة ما فيش مجاري ضربة ما فيش مية تقطع ما فيش نور يعني ما فيش بلاوي زي ما انت راسي. ورغم ذلك بينتحر وانت راضي. بس في نقطة هناك قلت لإخوانكم في أمريكا ان احنا عندنا والحمد لله صحيح في طوابير على الفراخ صحيح هي ميتة ولا حية هي فراخ وخلاص هي طوابير وطابر على اللحمة وطابر على العيش، وأحمد الله أن الطابير دي على الأكل، لكن عندهم هناك طابير على المستشفيات بتاع الأمراض العقلية. منين؟ منين؟ سبحان الله، من أن المؤمن ما يزال عنده أمل في الله عز وجل، لسه بيقول يا رب، لسه في صلة بينه وبين ربنا. ها طبعا، اللهم لا تقطعنا بك يا رب عنك يا رب العالمين، صلة بك ولا تقطعنا عنك يا أكرم الأكرمين. أمين يا رب. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلت يا رسول الله مما خلق الله الجنة؟ الجنة هندخل في وصفها عشان ندخل على الأسماء دلوقتي إن شاء الله، أسماء الجنة. شوف دلوقتي هتسمع كلام إن شاء الله ربنا، بس إيه ربنا مع سماع الكلام ده ربنا يرزقنا العمل ويرزقنا أن يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة. إحنا موصيين من أول الحلقات أن المسلم لو كل يوم سأل ربنا الجنة 7 مرات واستعاذ بالله من النار 7 مرات، ها رب النار تقول يا رب عبدك فلان استجار بك مني اللهم أجره مني، والجنة تقول يا رب عبدك فلان طلب أن يدخل عندي اللهم لا تحرمه مني ولا تحرمني منه. اوعى تنسى كل يوم تقول كده إن شاء الله. كان الصحابة يسأل الله زحزحها عن النار، دخول الجنة، الزواج من الحور العين. سيدنا عمر دخل المسجد ليه واحد أعرابي صلى ركعتين نقر زي حالاتنا كده، ركعتين ايه هوا هوا السلام عليكم، وراح رفع يديه للسماء اللهم زوجني من الحور العين. سيدنا عمر بص له كده قال له يا اخي الاسلام هذا مهر قليل، ده مهر اللي بقدمه ده، دي ركعتين برضه، طب اللي عايز الحور الله ده انت عشان تتجوز بنت عمك عبد المعبود يا خبر ابيض، تتوب لربك المعبود يتوبك سبحان الله، لكن يعني عايز الحور العين ها سبحان الله العظيم، لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله. وذاك الراجل مخه على قده كده في زمن عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بيصلي بالناس، وكان زمان الامراء هم اعلم الناس قدموا للصلاه، ما كانش ينيب عنه واحد اسمه نائب الامام صلى، كان هو دايما في اول صف، مش في اول صف جاي اخر واحد وطلع اول صف، لا لا ده كان الاول لا يتخطى رقاب ولا والا العالم ايه بس كيف اقعد يقعد مكانه على طول، مش عامل له طرقه جوه الجامع وسجاده جوه الجامع، ولو صلى مع سيادته كبار المصلين، هو المصلين فيهم كبار وصغار، ما كلنا مصلين ولا في شويه عيال مصلين ورجاله مصلين، كلنا مصلين مش كبار مصلين، ده الكبير كبير عند الله ها بس اتوحدوه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فالمهم الراجل مخ كده على فخلص صلاه رفع يديه للسماء اللهم امسخني، ده الراجل بيقول اللهم امسخني حورا من الحور العين وزوجني لعمر بن الخطاب، ده الراجل بيقول انا بحولني واحده من الحور العين الحلوين اللي بنقرا عنهم دول واتجوز عمر بن الخطاب في الاخره. واحد قال له الله ولما لا تطلب ان تتزوج من الرسول، ما هذا الحكايه امانه بالمره ها، قال لا اريد ان اكون ضره لعائشه، مش عايز يبقى ضره لعائشه، الدنيا مليانه بلاوي. ربنا يسعدنا واياكم بالتقوى وبدخول الجنه وبالزحزحه عن النار، ويختم لنا ولكم بالاسلام وبالايمان ويخرجنا منها على خير. قال أبو هريرة يا رسول الله مما خلق الله الجنة؟ ربنا خلقها من إيه؟ قال لبنة من فضة، لبنة يعني إيه؟ طوبة، طوبة من إيه؟ من فضة، ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر، الأسمنت اللي لاحم بين الطوبة الفضة والطوبة الذهب إيه؟ مسك. يا خبر على الحيطة، مش جير يجيب لك حساسية في صدرك ها؟ ولا ابويا عين من بتاع العلبه اياها اللي تجيب امراض للعيال ها؟ لا ده سبحان الله الطوبه فضه وطوبه ذهب، والملاطه اللي هو الاسمنت المونه اللي ماسكه مسك، الحيطه كمان ريحتها حلوه. ما كل خير في الجنه بقى، تخيل انت بقى ما اعده الله لك، ده فيه فنادق يقول لك ده الجناح الملكي او الجناح الرئاسي، تدخل تقول يا خبر ابيض ايه ده، بص قدرته ما تعرفش تشغلها، فين يا استاذ تنادي على تعالى يا عم فين الميه، ما ايه فين يا عم انا مش شايف، يعني حاجات غريبه، ده واحد مهندس صمم ها، فما بالك بما صممه رب البشر للبشر. ولذلك الرسول لخصها في كلمتين، شوف البلاغه، ما لا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني انت لو جيت للراجل الاوروبي وتقول له ده فيها رمان وفيها عسل مصفى وفيها لبن، لك الله هو يا عم ده طب عندنا الكلام، لا يا حبيبي ما هو انت لازم تفهمه القضيه بالصح، يا بلاش تفهمه لانك كده هتضيع الدنيا مش هتعرف تفهمه، لان هي المسألة يعني يؤتى العبد. بس احنا قلنا من قبل ان الله عز وجل يذكر لنا الاسماء ليس في دنياكم من اخراكم الا الاسماء. يعني النعيم بتاع الجنة اللي انت بتسمع عنه في الدنيا ده مجرد ايه؟ اسم عشان افهم الاسم بس، لكن حقيقة الامر لا يعلمه الا الله. يعني لما تبقى شجرة في الجنة، لما نيجي لسوق الجنة دلوقتي، اللهم اجمعنا واياكم في سوق الجنة. سوق الجنة دي فيه شجر من ضمن السوق دي لا يباح فيها ولا يشترى. الشجرة دي تروح ايه؟ سبحان الله، وقع الثمر بتاعها، الثمرة بتاع الشجرة تقع تتقسم نصين، نص يطلع منها حلة بدلة، يعني قول جلابية، قول فستان للست، قول المهم، يعني لم ترى جمالها على احد قط. النص الثانية تروح وقع، يعني تقع الثمر تقسم نصين، نص يطلع الحلة الجميلة دي، ونص ثانية تطلع حوراء لو تفلت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراشا. طب في برضه في شجرة في الدنيا كده، الشجرة تمشي تحتيها طوبة تقع عليك، ها؟ مش الراجل بيقول جيت ادعى عليه لقيت الحيطة مايلة عليه؟ ما في المثل يعني، يعني ادعى عليه ليه؟ ما طبت. لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر، حسباؤها اللؤلؤ والياقوت. الأرض اللي انت ماشي عليها ايه؟ بتدوس عليها انت بالله عليك، لؤلؤ وياقوت. تخيل انت الحصى بتاع الجنة لؤلؤ وياقوت، وملكك في الجنة انت تقدر توسعه في الدنيا. من قال في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الغرست له الملائكة شجرة في الجنة. الشجر بتاعك في الجنة على قد ذكرك في الدنيا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ وده يضيع عند الله؟ ما أبدا، ما يضيعش الله أبدا، لا يضيع أبدا عند الله عز وجل سبحان الله. وذلك أنا مش ليه بقول قلل الأكل؟ قلة الأكل تخلي دماغك ده صاحي لكتاب الله، للصلاة، تبقى مصحصح سبحان الله العظيم. لأن أشعب كان شغلته عين الاكل، قال له يا اشعر انت لحقت ابو حنيفة ولحقت التابعين، قل لنا حديث يا اخي. اقول لك حديث، خصلتان من فعلهما، حدثني فلان عن سالم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب، المحدث يمين سيدنا سالم الله يرضى عليه، قال صلى الله عليه وسلم خصلتان من فعلهما دخل الجنة. قال له كده يا شيخ قول الكلام حين، ها ايه الخصلتين بقى؟ قال نسيت، نسي سالم واحدة ونسيت أنا الثانية. برضو مش فايت الأكل، برضو عيني بلاطها المسك الأذفر، الملاط بتاعها المونة، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، يعني الحصى لؤلؤ وياقوت، التراب اللي تحت الحصى ايه؟ زعفران. بس اكيد زعفران بقى غير الزعفران اللي مخشوش اللي عند الناس سبحان الله. من دخلها ينعم فلا يبأس، يعني عمرك ما تشوف واحد في الجنة مكشر. انت بتطلع الساعة 7 الصبح تستنى عربية الشغل كويس، او تكره الله بص على وجوه المصريين كده يا ستار يا رب، تلاقي كله مشغل ال 13 عضلة بتاع التكشيرة. مالك يا استاذ؟ ده بقول لك ايه الصبح يا صاحبي، حتى مش راضي يتكلم، حتى مش راضي يتكلم، يعني هو نفسه يعاني من الهم لا اله الا الله. ها الراجل احبوا يعملوا احصائيه عشان يشوفوا مين اللي مراته ساعداه ومين اللي طلعها عينه. ها هذا كلكم كده، اللي مراته ها تعباه يقف، اوعى تقف راح كل الناس اللي في القاعه وقفوا ما عدا واحد، قالوا الحمد لله. قال لنا واحد اهو تمام تشتهي، قال دي كسره وسط مش قادر. بس مش الستات اللي بيصلوا معانا، الواد بيسجل فيديو اهو مش كده، يعني لو شاف الحركه بتاعتي دي ما شاء الله. والله ستاتنا ربنا يبارك فيهم ويعزهم ويبارك لنا فيهم يا رب، هم بركتنا. والله وبن ان شاء الله هنبتدي لهم في الـ في الـ في الـ الحته بتاعتهم، هننظمها لهم ونبلطها لهم ونحط لهم نور انوار ونحطهم سماعات ومكان للتسجيلات وابواب كويسه و... يعني عشان بس ايه يدعوا لنا وربنا يبارك لنا فيهم يا رب. من دخلها ينعم فلا يبأس، يعني ما تلاقيش في الجنه واحد مكشر. طب يزعل ليه؟ انت بتزعل في الدنيا من ايه؟ بلاوي صح، من الهموم، من الديون، من المضايقات، من ضيق ذات اليد، يعني كده من الذنوب، لان يعني من الذنوب برضه، الذنوب من ثمرتها انها تضيق الصدر، صدرك يبقى ضيق ليه من الذنوب، والطاعه تعمل انشراح صدر ورضا. اللهم اجعلنا من اهل الطاعه يا رب، من دخلها ينعم فلا يبأس ابدا، نعيم كده سبحان الله، يخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يفضل الثياب متجددة كل يوم، يفضل شبابهم دائم 33 سنة كل على سن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق ومن المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل المرسلين لا يبلغها غيرهم. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني في درجات في الجنة، أهل الجنة نفسهم يبصوا عليها لفوق زي انت بتبص على الكوكب. قالوا يا رسول الله دي أكيد للمرسلين، دي بتوع للرسل أعلى درجة. قال لا والله، ده والذي بعث الحق سبحان الله لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. عايزة إيمان، عايزة إيمان، والإيمان إيه؟ أركان ثلاثة، تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، بعد عن مظالم الناس. بس مادام أنت ما ظلمتش حد، قلت بلسانك، صدقت بجنانك، عملت الأركان الأوامر والنواهي، خلاص. بس المهم ما يبقاش حد له عندك حق، لا مظلمة مادية ولا مظلمة معنوية. هتصلي على سيدنا رسول الله، إن في الجنة 100 درجة، دي رواية في المسند الإمام أحمد عن أبو سعيد برضه، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم، لو واحدة درجة من الدرجات دي سبحان الله، لأن أقل ملك في الجنة اليسير الراكب في ملكه، ها يسير الراكب في ملكه، يفضل ماشي بالملك بتاعه كده 2000 سنة، يفضل ماشي بالملك بتاعه 2000 سنة ولسه ملكه مخلص. يا الله، قال يا سلام يا رسول الله، ده اقل واحد. الا اقل واحد؟ قال الله. هم الاعلى واحد ايه؟ قال من يتطلع الى وجه ربه بكرة وعشية. ده بقى سبحان. قالوا زي مين يا رسول الله؟ عايز الصحابة برضه بصر ابو بكر كده، قال كمثل هذا. وطبعا بصر كان دايما يخرج ايده على ابو زمان، ايده على ابو بكر وايده على عمر الله يرضى عليهم. ولهكذا يدخل ثلاثتنا الجنة، المنظر ده احنا داخلين بيه، سيدنا عمر يا سلام، وسيدنا أبو بكر يا سلام، اللهم لا تحرمنا الأنس بهم في الجنة يا رب، لأن أنت ليك بطاطه في الجنة. تقول والله والله، يعني مرة ديت محاضرة في إحدى القواعد العسكرية، فأخذ ضابط كده قائد المعسكر، قال يعني نفرض ربنا أكرمنا سيدنا الشيخ كده ودخلنا الجنة كده، يعني مثلا أحب أقابل مثلا خالد بن الوليد أكلمه في الخطط العسكرية، يا سيدي بس خش الأول، يا أخويا خش الأول يا باشا. تقول علي باشا برضه ولا ده مين الشرطة بيتعبوا عشاننا في المرور بره، الله ربنا يبارك فيهم، بيعملوا لنا خير كبير. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ثم صلوا عليه. ثم دي مهمة. إخواننا الدرويش يجي في بعض المساجد الصلاة والسلام عليك يا كحيل العينين يا أسود الشعر يا شفيعنا يوم الدين، يا افضل يغني، هو عايز يغني، هو عايز يغني، عايز حد يدور على بوقه، لكن هو عايز يغني. عارف مين اللي اخترع الاختراع ده أو البدعة دي والعياذ بالله؟ الدولة الأيوبية. كان صلاح الدين الايوبي قبل دخوله معركه حطين الغى المذهب الشيعي اللي كان بيدرس في الازهر، المذهب الشيعي كان بيدرس في الازهر ايام الفاطميين، فصلاح الدين الايوبي عشان ينتصر على العدو لازم يصحح هو الاول، ينصحح العقيده بتاع الناس، فلغى المذهب الشيعي. جم الحاكم اللي بعده والحاكم اللي بعده، قال الله المصريين يفكرون ان احنا ضد اهل البيت وما نحبش اهل البيت، لا ده احنا بنحب اهل البيت. شوف يا ابني، بيقول للمؤذن اذا بعد العشاء ليله الجمعه بصوت عالي كده تصلي على رسول الله، هي بدأت كده، ما البلاية تبتدي كده، هي أولها كده. سبحان الله، راح الرجل إيه مديها الصلاة إياها دي شهر شهرين. طب ما نخليها كمان يعني في الظهر كده برضه، الناس وسط النهار كده. او ماله ما يضرش، اصلا على الحبيب، انتوا بتكرهوا الحبيب ليه؟ لا ما نكرهش. هوب لغايه ما ايه بين الظهر وعصر وعشاء. سبحان الله. فكل من استنى سنه سيئه في الاسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص من اوزارهم شيء. فالرسول بيقول قولوا زي ما بيقول المؤذن ثم صلوا عليه. ثم تفيد ايه؟ الترتيب مع التراخي. يعني احنا عندنا ايه حروف العطف، الفاء والواو وثم، من ضمنها من ضمن حروف العطف دي الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. يعني دخل اسماعيل فاحمد، يبقى احمد دخل ايه في رجلين اسماعيل على طول وراه على طول. دخل اسماعيل واحمد يبقى ايه دي واو المعيه، واو الايه المعيه، سبحان الله، يبقى دي مع بعض. دخل اسماعيل ثم احمد بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد اثنين، بعد شوية، بعد عشر دقائق. فقال بعد ما تأذنوا قال ثم صلوا علي، يبقى تفيد الايه. فبقى اللي يفتي يفهم الاول في اللغة ويعرف ايه قواعد اللغة ويشوف السيدنا الحبيب ما كانش يقول كلمة كده يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه. ونحن نصلي على رسول الله في كل وقت لازم. اما حكاية الصلاة بصوت دي لا لا لا لا سبحان الله. طيب يا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. شوف التواضع بتاع سيدنا الحبيب، يا ريت اكون انا. فما تنسونيش من الايه من الـ سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ السؤال الوسيله والمكان عند الله سبحانه وتعالى. فمن سال لي الوسيله حلت عليه شفاعتي يوم القيامه. يبقى شوف فضل ترداد الاذان وسبحان الله بعد ذلك السؤال لله عز وجل، سؤال الله عز وجل ان يهب رسوله الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن ولدي ومن نفسي التي بين جنبي. فقال أنه نزل قول الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتى النعمان بن قوقل واحد من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أنت يعني رسول الله إن صليت المكتوبة، ده أنا إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال نعم. يبقى دخول الجنة إيه؟ ها؟ إقامة فرائض الله، الصلاة، إيتاء الزكاة، تحليل الحلال، تحريم الحرام، خلاص مادام أنا حللت الحلال سبحان الله العظيم. لذلك إيه؟ من قرأ القرآن فعمل بما فيه واستنى بالسنة فسار على نهجها وأحل الحلال وحرم الحرام وعاد الشيطان عاش في رضوان الله ومات في رضوان الله. وقال صلى الله عليه وسلم، نصوص الحديث كلها عن الجنة، سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لم ينجو بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا خبر أبيض. نقف شوية هنا بقى. واحد زي ما قلنا بكده ربما فتح لك باب العمل. يعني إيه؟ يعني ربنا يفتح عليك دروس علم، صلوات، قيام ليل، صيام نهار. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول. واحد يقول ليه؟ لا يسأل عما يفعل، عنده عجب، عنده كبر، عنده رياء، عنده حاجة في قلبه، ماله حرام، فلوسه حرام، لبسه حرام، ربنا مش هيتقبله. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما تصلوا على الرسول، يمكن ربنا يرزقك بالذنب عشان يفوقك. قال الله عز وجل لولا مخافتي أن يدخل العجب على عبدي. ربنا خايف عليك يا مؤمن من العجب، ها؟ أن تعجب بعملك، تقول يا سلام ده أنا حلوة، ده أنا ورا الشيخ في كل وقت، ده أنا حبيب الشيخ، ده أنا ما بسيبش الشيخ، تقول الله الله ده أنا وصلت. لولا مخافة العجب على عبدي لما وإلا فصلت بينه وبين الشيطان فلا يعصيني أبدا. يعني كان ربنا قادر وقادر طبعا أن يحول بينك وبين المعاصي خالص، بس ده ربنا خايف عليك من الإيه؟ من العجب. فأنت بتذنب وبتخطئ بإيدك وبكسبك، ليه؟ عشان ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الأوابين ويحب الرجاعين إلى الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عاشروا التوابين فإنهم أرق أفئدة. عاشروا التوابين فإنهم أرق أفئدة. هذا وبالله التوفيق، ونقبل حديثنا للدين القادم إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله كما قلت على صفر بإذن الله. قبل أن تقوم خليك زمان إن شاء الله، الأخت المسلمة التي كانت راهبة في الكنيسة وأمن الله عليها بالإسلام يوم الاثنين اللي فات وأشهرنا لها إسلامها يوم الجمعة هنا في المسجد، رزقها الله سبحانه وتعالى بأخ مسلم سوف يعقد عليها الآن إن شاء الله، الله أكبر. فبإذن الله هنعقد بهذه الأخت الفاضلة. وطالما عايز أقول يعني نقطتين في الكلمة دي، الأول إيه؟ ننهي الحديث بتاع سلسلة الحلقة 25 نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان يخلي بيسجله، وبعدين نبدأ إيه في عقد الكرام. أقول كلمة قبل عقد الكرام. أولا لا أنا عايز كل يقعد، اتفضل عود. اهدأوا الهدوء والسكينة في بيت الله. ان شاء الله بعد ما نشهر العقد في ثلاثة من الاخوة الذين من الله عليهم بنعمة الهداية الى الاسلام سوف نشهر لهم اسلامهم ان شاء الله بعد اشهار العقد باذن الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هنيئا اولا لمن يهديه الله للاسلام، ونحن أيضا كمسلمين نحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأكبر نعمة ينعم الله بها على عبده أن يعرفه طريقه وأن يفقهه في دينه وأن يحببه في الخير وأن يبغضه في الشر وأن يمن عليه بنعمة الهداية. أريد أن أقول إن الإسلام هو دين الفطرة وهو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم، وسمى الله جميع الأنبياء من قبل بالمسلمين. هذا أبو الأنبياء إبراهيم، سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء. لما قال الله له إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لم يتوقف أو لم تتوقف قافلة الإسلام عند هذا، بل وصى بها إبراهيم بنيه، وأيضا يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب قد وصى أيضا بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا أيضا أتباع سيدنا موسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هكذا سحرة فرعون لما من الله عليهم بالإسلام. هكذا أنصار عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هكذا أيضا ملكة سبأ قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين الله عز وجل. أما ما جاء من حلقات في السلسلة على مر الزمن سميت بمسميات شتى، فإنما تنطبق كلها تحت عباءة الإسلام، أن يسلم الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى موحدا به ومؤمنا به وموقنا به ومتوكلا عليه، واثقا من رحمته، متفضلا الله عز وجل عليه بهدايته، راجيا هذا العبد رحمة الله سبحانه وتعالى في أن يحسن له الخاتمة. أولا الأخ العريس يجي الأول إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتزوج الولود الودود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. وإن خير ما ينعم الله به على عبد من عباده زوجة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في مالها وعرضها أو في ماله وعرضها. وإني يا أخواننا إيه الدوشة اللي تعملينها دي، اهدأوا. وإني أهنئ الأخ الكريم عريس اليوم بهذه العروس، وأقول له: كفاك فضلا من الله عز وجل أنك سوف تتزوج بإنسانة قد دخلت في دين الإسلام لتوها، فكأنما فتحت لها صفحة جديدة مع الله عز وجل ما صنعت معصية قط. يعني ربنا سبحانه وتعالى أبدلها سيئتها حسنات، وكأنما مولودة هي لتوها، فإن الإسلام يجب ما قبله. تخيل واحد واخد واحدة ملهاش ولا معصية ملهاش ولا ذنب، اتمسحت السيئات بتاعتها، وربنا أكرمها بهذا وأكرمها بنعمة الإسلام وكرمها ورزقها بهذا الزوج الصالح الذي هداه الله لهذا. ولذلك إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن المسلم وهو يشهر هذا الإسلام كأي إشهار، لكن له وضع خاص، لأنني وأنا أشهره وأشعر أن قد يعني سوف يبنى بيت جديد من بيوت الإسلام على تقوى الله وعلى استقامة على طريق الله وعلى الاستنان بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبشر هذا البيت أن يكون، أو أريد أن يكون هذا البيت قدوة لغيره من البيوت في الائتمار بأمر الله والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ماشي ماشي ماشي. بص على حماك كده. هو طبعا العروس يجب أن يكون لها ولي، والحين كنت مجهز واحد يبقى ولي للعروسة، فلما فوجئت بالأسرة الطيبة دي العريس جاء بأخيه ليكون وليا للعروس. هذا بيت مبارك، هذا بيت طيب، هذا بيت لا نزكيهم على الله ونحسبهم كذلك. قل يا سيدي: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإني استخرت الله سبحانه وتعالى أن تزوجني يعني برضه عشان حد من الاخوه ما اعترضش، يعني اخوه هو ابو وكيل العروسه يبقى مجوزه بنت اخوه ولا ايه؟ يعني كده ما فيش تبني في الاسلام ومش ابوه، ولكن يعني بس يعني عشان يبقى من لا ولي لها، السلطان وليها او امام المسجد وليها او كبير العائله وليها، ولكن لا تنكح المراه الا بولي. اذا كان عايز اقول ان البنات اللي بيشوفوا افلام او في الجامعه بيروحوا يجوزوا روحهم، ما ينفعش الجواز، لازم ولي، لازم ولي، والا ما ينفعش الكلام. طيب يا سيدي، هو يا اخي طارق بقى العريس بيتكلم بقى الراجل ضحك علينا وطلع مش العريس. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاني استخرت الله سبحانه وتعالى ان تزوجني موكلتك هدى محمد المهدي احمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله لنفسي والله على ما أقول وكيل. ولحق إبراهيم وأنا قبلت زواجها منك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا والله على ما نقول وكيل. ولا قفرت زوجني قولوا قبل نقول جميعا بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم اجعله زواجا اسلاميا مباركا. اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة التي تنفع الاسلام والمسلمين. اللهم ابعد عن بيتهما شياطين الانس والجن. اللهم اكرمهم بالايمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم وفقهما الى ما تحب وترضى. اللهم ثبت عليهما الايمان. اللهم ثبت عليهما الايمان وثبته له في قلوبهما. كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. واجعلهما يا رب من الراشدين. وارزقهما وإيانا إلى ما تحب وترضى. اللهم من أراد بهما سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بهما سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني بأشكر الأخت العروس أن اختارت يعني اسم هدى لأن ده اسم بنتي والاسم غالي علي وربنا يبارك فيهما وعليهما ونجمع بينهما في خير. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 55-70-648 فاكس 55-04-893 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.